ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين أيحسبون أن